هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. الله المستعان. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. في أول سورة آل عمران، يعني فيها ما فيها من الرد على النصارى، وهنا فيها الرد على اليهود. كل الطعام يعني سائر أنواع ما يطعم ما يؤكل وما يشرب، لأن الطعام اسم يجمع ما يؤكل وما يشرب. فالذي يؤكل ما يمضغ، والذي يشرب السواء من غير مض، واضح؟ ولكن إذا ذكر الطعام والشراب فيفترقان، أما إذا ذكر الطعام فيدخل معه الشراب. نعم، قال كل الطعام يعني سائر الأنواع المطعومات كان حلا لبني إسرائيل. حلا يعني حلالا، والحلال سمي بذلك لأنه حل عنه عقدة الحفر، هكذا قالوا. نعم، وهنا الرد على النصارى حيث أنهم كانوا يدعون اللانسخ، أنكروا النسخ في القرآن أو أنكروا النسخ في شريعتهم وفي توراتهم، فالله عز وجل يبطل هذا القول، يعني أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع، فإن الله تعالى نص في كتابهم أن نوحا عليه السلام لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منها، ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحوم الإبل وألبانها، فاتبعه بنوه في ذلك، وجاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء أخرى زيادة على ذلك. وكان الله عز وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه، وقد حرم ذلك بعد ذلك. وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم، وقد فعله إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة، وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم. وهذا كله مما يدل على وقوع النسخ وجوازه، وقوع النسخ وجوازه خلافا لما اعتقدته اليهود. فهنا يقول الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم من نسل يعقوب عليه السلام، كل من جاء من نسل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم رضي عليهم الصلاة والسلام فهو إسرائيلي. إلا ما حرم إسرائيل، إلا ما حرم إسرائيل المراد به يعقوب، إسرائيل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وذلك أنه حرم على نفسه أكل الإبل وألبان الإبل تعبدا، وسأل ربه أن ينجز ذلك فحرمه الله على ولده. وذلك من شريعة اليهود أنهم لا يأكلون لحوم الإبل ولا يشربون ألبانها. من قبل أن تنزل التوراة، يعني هذا الحكم من قبل أن تنزل التوراة، والتوراة كتاب الله عز وجل الذي أنزله على موسى، وما بين موسى ويعقوب عليه السلام قرون، يعني زمن بعيد. أما بعد نزول التوراة فقد حرم الله عز وجل عليهم أشياء كثيرة من أنواع الطعام، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وكما قال الله عز وجل: ومن الغنم والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، هذا مما حرمه الله عز وجل عليهم. نعم. قل فأتوا بالتوراة، يعني قل لهم يا نبينا ائتوا بكتاب الله عز وجل التوراة فاتلوها، أي فقرؤوها، ما قال فأتلوها بل قال فاتلوها أنتم، لأن هذا ألزم للحجة عليهم، فاتلوها إن كنتم صادقين، يعني فيما ادعيتم، فلم يأتوا بها وخافوا إيش؟ خافوا الفضيحة. وهذه الآية لها سبب نزول، قيل في سبب نزولها إن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم، وكان إبراهيم لا يأكل لحوم الإبل وأنت تأكل ذلك، فلست على ملته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان ذلك حلالا لبني إسرائيل، حلالا لإبراهيم. فأنزل الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب، افترى يعني اختلق الكذب، وكلمة افترى أصلها من فرى، فرى الأديم إذا قطعه، لأن الكاذب يقطع القول من غير حقيقة له في الواقع. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، يعني بعد ظهور هذه الحجة بأن التحريم كان من جهة يعقوب وهو إسرائيل ولم يكن محرما قبل ذلك، فأولئك هم الظالمون، أي المستحقون للعذاب، لأن كفرهم قادهم إلى الظلم، حيث أنهم ظلموا أنفسهم. وكذلك من أضلوا من بعدهم فإنهم ظلموه كذلك. نعم. ثم قال: قل صدق الله، يعني في قوله إن لحوم الإبل كانت محللة لإبراهيم عليه السلام، وإنما حرمت على بني إسرائيل بسبب تحريم إسرائيل لها على نفسه، يعني لم يحرمها الله عز وجل، قالوا أنه نذر نذرا، وقالوا أنه تقرب إلى الله عز وجل بذلك، وغير ذلك مما قيل. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، يعني اتباع ملة إبراهيم حنيفا، يعني اتباع الدين الصحيح الذي كان عليه إبراهيم والذي عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن آمن معه. وإنما دعاهم إلى ملة إبراهيم لأنها هي كذلك ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان من المشركين، أي لم يدعوا مع الله إلها آخر، فاتبعوا ملة إبراهيم، وملة إبراهيم التوحيد، وحنيفا يعني مستقيما على التوحيد مائلا عن الشرك. نعم. فالحق الذي كان عليه إبراهيم هو الحق الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا شك فيه ولا مريه، جاء وهي طريقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لم يأتي نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم. قال الله عز وجل كما في سورة الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول، يعني أول بيت وضع للناس في هذه الأرض هو هذا البيت الذي بمكة، وهنا سمى بكة مكة، وبكة اسم من أسماء مكة هذا البلد، وورد اسمه في القرآن بكة، وسمي بمكة، وسمي كذلك المسجد الحرام، وسمي بالبلد، وسمي البلدة، كل هذا في القرآن. أم القرى كل هذا في القرآن. ومن يعني فيكون بكة من أسماء مكة على المشهور، وسميت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، يعني تذلهم وتخضعهم. وبعضهم قال سميت بذلك لأن الناس يتباكون فيها، أي يزدحمون فيها، يعني كما قال قتادة: إن الله بك به الناس جميعا فيصلي النساء أمام الرجال، ولا يفعل ذلك ببلد غير بكة. وقيل أن سميت بكة لأنها لا يصل إليها إلا بعد جهد وتعب وعناء. وعلى العموم فهي يعني أفضل، وهي من هي البلد المقدسة، هي البلد العظيم. وذكروا لمكة أسماء كثيرة: مكة وبكة والبيت العتيق، البيت الحرام، المسجد الحرام، البلد الأمين، المأمون، أم رحم، أم القرى، وصلاح، والعرش، والقادس لأنها تطهر من الذنوب، والمقدسة، والناسة، والبساسة، والحاطمة، والرأس، وكوثى، والبلدة، والبنية، والكعبة. كل ذلك أسماء لمكة، يعني من كتب في تاريخ مكة يذكر هذه الأسماء. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، من بناه؟ بناه إبراهيم الخليل بأمر الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وكذلك قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والآيات. ثم قال: وهدى، يعني ببكة مباركا، هذا البلد بلد مبارك، يعني كثر خيره ودام، يعني هذا البلد ذا بركة. وأصل البركة النمو والزيادة، ومن أوجه بركة هذا البيت أولا أن الله سبحانه وتعالى جعله قبلة للناس في صلواتهم وفي قصدهم إليه للحج والعمرة. كذلك أن من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هذا وجه من أوجه بركة مكة. كذلك أن الطاعة في هذا البلد تتضاعف، كما أن الحسنة تعظم، كما أن السيئة تعظم، الحسنة تتضاعف والسيئة تعظم، كما قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة، عفوا من مئة ألف صلاة فيما عداه، يعني المسجد الحرام عن مئة، الصلاة فيه عن مئة ألف صلاة. كذلك أن ثمرات تجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني الأرزاق تجبى إليه، وهذا من بركته. كذلك ما يحصل من المنافع في الحج في المواسم من التجارات وغير ذلك، هذا من بركته، من بركة هذه البلدة. فيه آيات بينات، مقام فيه ببكة مباركا وهدى للعالمين. وهدى للعالمين يعني أنه قبلة للمؤمنين يهتدون به إلى جهة صلاتهم، فهذه إشارة إلى استقبال القبلة في الصلاة وفي الدعاء كذلك على وجه الاستحباب. ثم قال: فيه آيات بينات، دلالات واضحة، واضحات على حرمة هذا البيت وعلى حرمة هذه البلدة وعلى مزيد فضله. فيه آيات بينات، ما هي الآيات البينات؟ منها قال: مقام إبراهيم، هذه الآيات الواضحات هي مقام إبراهيم، يعني الحجر أو الحجر الذي كان يقوم عليه أو الحجر الذي كان يقوم عليه عند بناء البيت. هذا القول في المسألة. وبعضهم قال، بعض المفسرين قال، يعني مقام إبراهيم يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران، حيث كان يقف عليه ويتناوله ولده إسماعيل. وقد كان هذا المقام ملصقا بالكعبة حتى أخره عمر في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطواف منه ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيكون هذا هو مقام إبراهيم. وبعضهم قال أن مقام إبراهيم يعني كل منسك وقف عنده إبراهيم لذكر الله عز وجل فهو مقامه، واضح. وبعضهم قال بل الحرم كله يعني يعتبر مقام إبراهيم. نعم، والله أعلم. ثم قال ومن دخله كان آمنا. كان العرب في السابق في أيام الجاهلية يقتل بعضهم بعضا ويغير بعضهم على بعض، وكان من دخل الحرم أمن من القتل والغارة. الله عز وجل ذكر هذه النعمة، يعني أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، كذلك في قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال ابن كثير رحمه الله حتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشها، كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يحمل السلاح بمكة، أو نهى أن يحمل السلاح بمكة. نعم. ثم قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أصلها حج البيت من استطاع إليه سبيلا على الناس لله، هذا أصل الكلام، ولكن قدم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر من الأغراض البلاغية. وهذه الآية نص، هذه الآية نص في وجوب الحج، هذه الآية نص في وجوب الحج على جميع الناس. وجاءت النصوص المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الحج أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على وجوبه إجماعا ضروريا، وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. فالحج واجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر، يعني على كل مسلم عاقل بالغ حر مستطيع. والاستطاعة الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أن يكون مستطيعا بنفسه، يعني بحيث يكون قويا قادرا على الذهاب ويجد الزاد والراحلة، وكذلك أن يكون مستطيعا بغيره، يعني لو أنه لا يقدر جسديا الذهاب ولكنه يقدر ماليا أن ينيب غيره ليحج عنه، فإنه يجب عليه أن ينيب غيره ليحج عنه. واضح؟ وأحكام الحج والكلام فيه لا شك أنه يعني أنه يعني مفصل في كتب الفروع، فروع الفقه، وهنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أولا يدل على وجوب الحج، وكذلك على أن الوجوب هذا على الفورية لكل من استطاع ذلك، وأن وجوب الحج مقيد على الاستطاعة، والاستطاعة الزاد والراحلة، وكذلك أمن الطريق، هذا يعتبر إيش؟ يعتبر من الاستطاعة، وكذلك الوقت الذي يمكن فيه أداء الحج. قد أكون إيش؟ أنا الحين في الكويت، قد أكون مستطيعا اليوم وما بقي على الحج إلا يومين، فقيل لي في ذلك فقلت إن اليومين لا يكفيان للذهاب إلى الحج مثلا، فهل يجب عليه الحج؟ لا يجب عليه الحج، واضح؟ يحج من قابل، يعني أن يكون هناك وقت يمكنه الذهاب إلى الحج. ثم قال الله عز وجل: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني قال غير واحد من المفسرين منهم ابن عباس: ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه. وبعض العلماء من ذهب إلى أن من تعمد ترك الحج مع قدرته عليه فهو كافر لهذه الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. واستندوا إلى قول عمر رضي الله تعالى عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة، يعني قدرة أو غنى، فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين، مما يدل على يعني على أن الحج واجب، وأن من تركه مع قدرته عليه وليس هناك عذر في تركه فإنه كافر. ولكن أكثر أهل العلم وجمهور أهل العلم أنه يفسق بذلك ولا يكفر. ثم قال: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم والله شهيد على ما تعملون. يعني الله عز وجل يعنف الكفرة من أهل الكتاب، وذلك أنهم عاندوا الحق وكفروا بآيات الله وصدوا عن سبيل الله مع علمهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وذلك بما عندهم من العلم عن أنبيائهم وما بأيديهم من كتب الله التي أنزلت على الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. والكفر بآيات الله الشرعية تكذيبها أو مخالفتها، إما أن يكذبها يقول الله عز وجل ما قال هذا، أو أنه يخالف ما فيها من الأمر، واضح؟ والكفر بآيات الله الكونية أن ينكر أن الله خلقها، أو أن يدعي أن هناك مع الله خالقا غيره، واضح؟ أو أن الله سبحانه وتعالى له معين أعانه على هذه المخلوقات، وكل ذلك نسأل الله العافية والسلام الكفر. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، يعني يشهد على أعمالكم، حاضرة عنده، أحصاه الله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ثم قال: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قل يا أهل الكتاب، قل يا نبينا، يا أهل الكتاب لم تصدون، لم تصرفون عن دين الله وهو الإسلام من آمن، يعني تصدون المؤمنين عن سبيل الله. وكان صدهم عن سبيل الله، يعني صدوا أهل الكتاب المؤمنين عن سبيل الله بإلقاء الشبه والشكوك، وهذه طريقتهم وطريقة كل مفسد. تبغونها عوجا، والعوج الزيغ والميل، يعني لما يعني في الدين والقول وفي العمل لما تطلبون الزيغ والميل في سبيل الله بإلقاء الشبه والشكوك في قلوب الضعفاء من آمن. وأنتم شهداء أن نعت محمد صلى الله عليه وآله وسلم مكتوب في التوراة، واضح. وما الله بغافل عما تعملون من الصد عن سبيله، وهذا وعيد وتهديد لهم. وما الله بغافل عما تعملون، بمعنى أنه عالم ومطلع على بواطنكم وعلى ظواهركم، لا يخفى عليه شيء. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافر. يحذر الله عز وجل أهل الإيمان أن يطيعوا هذه الطائفة من أهل الكتاب، وذلك أن هؤلاء حسدة يحسدون المؤمنين على ما أتاهم الله عز وجل من فضله وما منحهم به من إرسال رسوله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. والله عز وجل هنا يقول: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لأهل الإيمان، وهذا الخطاب بهذا اللقب العظيم وبهذا الصفة العظيمة يدل على عناية الله عز وجل بعباده ورعايته لهم وتشريفه وتكريمه، وكذلك أن هذه الشريعة قائمة على العلم والعمل وعلى الأمر والنهي وعلى الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، ولذا قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين، فريقا يعني طائفة من الذين أوتوا الكتاب، يعني من أهل الكتاب اليهود والنصارى، والظاهر أنهم اليهود، نعم، يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وذلك أنهم يلقون العداوة والبغضاء، يوقعون العداوة والبغضاء ويهيجون الفتن والحروب وسفك الدماء، وكذلك الكفر لا شك أنه يوجب الهلاك في الدنيا والآخرة. نعم. ثم قال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. كيف؟ هذا استفهام، والاستفهام هنا إما للتعجب وإما للاستبعاد، إما للتعجب وإما للاستبعاد. وكيف تكفرون، يعني يستبعد الله عز وجل كفركم لثبات الإيمان في قلوبكم، ولكن لا تكفرون ما دام رسول الله فيكم وما دام هذا القرآن فيكم. ويقال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم، يعني وحال كونكم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يعني كيف، هذه كلمة تعجب، وذلك أن تلاوة آيات الله عز وجل في القرآن حالا بعد حال، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يتلو آيات الله بمعنى يوجهكم ويرشدكم، يمنع هذا من وقوع الكفر فيكم، واضح؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأصحابه يوما: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فأي الناس أعجب إيمانا؟ قال: قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. نعم. ثم قال الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله يستمسك بدينه ويستمسك بطاعته، وأصل العصمة الامتناع من الوقوع في ذنب وفي آفة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية، والعدة في مباعدة الغواية، والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. نعم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني نقف عند هذه الآية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.